يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا مع الإخوة والأخوات في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. توقفنا في الحلقة الماضية عند السؤال حول قوله فسلم عليهم سلم ثلاثا، كيف يكون هذا السلام؟ هل يكون في المجلس الواحد يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أم ماذا؟ وعدنا الإخوة والأخوات بأن نشير إلى هذا الإشكال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقد تقدم الكلام في المراد بالحديث والخلاف في السلام والكلام أيضا، ونقلنا ما يبين ذلك من كلام الخطابي في آخر الحلقة السابقة من قوله أما إعادته عليه الصلاة والسلام الكلام ثلاثا فإنما كان يفعله لأحد معنيين، وجود من يقصر فهمه، نعم، أن يكون بحضرته من يقصر فهمه عن وعي ما يقوله فيكرر القول ليقع به الفهم، إذ هو مأمور بالتبليغ والبيان إلى آخر كلام الخطابي. وإما أن يكون القول الذي يتكلم به نوعا من الكلام الذي يدخله الإشكال والاحتمال فيظاهر بالبيان، يعني يكرر من أجل البيان، نعم، يظاهر بالبيان يعني يأتي بالكلام على وجوه ينجلي بها الإشكال. وبسطنا الكلام في هذه المسألة، وأن السامع يعني جنس السامع يختلف من شخص إلى آخر، وأنه قد يوجد من يفهم لأول مرة مرتين ومن ثلاث، كما أنه يوجد من يحفظ من مرة ويحفظ من مرتين، ويوجد من لا يحفظ أصلا، فالناس يتفاوتون. ويلاحظ في هذا المتوسط الذي يفهم الكلام من ثلاث مرات، نعم، لأنه قد يقول قائل لماذا لا يلاحظ الذي لا يفهم إلا من عشر مرات، نعم، أو لماذا لا يلاحظ الذي يفهم مرة واحدة وبدوره يقوم بالتبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالبيان بنفسه، نعم، والتبليغ من غير واسطة مع إمكانه. أما من لم يعاصره عليه الصلاة والسلام فهذا يبلغ بالواسطة. من لم يفهم من أكثر من ثلاث مرات يستفهم، نعم. فلوحظ في هذا العدد المتوسط، متوسط الناس. وأما تسليمه ثلاثا وهذا من كلام الخطابي وسقناه في الحلقة السابقة، لكن للربط بين الكلام من أوله وآخره من أجل يتضح ما سيأتي بعد. أما تسليمه ثلاثا فيشبه أن يكون ذلك عند الاستئذان، تقدمت الإشارة إلى هذا في كلام ابن حجر، إذا زار قام فسلم فلم يؤذن له سلم ثانية. حجر أيد هذا بأن البخاري أورد هذا الحديث ما حديث بموسى بالاستئذان كما سيأتي في أطرافه، إذا زار قام فسلم عليهم فلم يؤذن له سلم ثانية وثالثة، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، وهو رأي الإسماعيلي كما ذكرنا، نعم، هو رأي الإسماعيلي بما سبق، وأيده ابن حجر بما بإيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب الاستئذان. وقد روي عن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه في بيته فلم يجبه ثم سلم ثانية في بيته وسلم فلم يجبه ثم سلم ثانيا ثم ثالثا فانصرف وخرج سعد وتبعه وقال يا رسول الله سمعت بأذني تسليمك ولكني أردت أن أستنكثر من بركة تسليمك. وحديث مخرج من المسند وسنن أبي داود من حديث قيس بن سعد مطولا، وهذا تقدم الكلام فيه. لكن إذا أمكن الجواب عن السلام، نعم، فكيف يمكن الكلام عن الكلام، نعم، إذا أمكن الجواب عن الكلام عن السلام، حملناه على الاستئذان. طيب. يعني ما يتوقع أن يقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي شخصا قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، نعم، ولا يتوقع أنه في الكلام أيضا أن يقول قم قم قم. إحنا جاوبنا عن الكلام، أجبنا عن الكلام بأنه إما يخضع لفهم السامع، نعم، وأن التكرار إنما يكون للحاجة، نعم، وإذا كان الكلام بكلمة أو جملة مفهومة لأول مرة لا داعي للتكرار، نعم، وأن كان لا تقتضي التكرار على ما تقدم، صحيح، نعم. السلام أو حلوا إشكاله بحمله على الاستئذان، نعم، لكن قال الكرماني قيل وفيه نظر، لأن تسليمة الاستئذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا تثلث إذا حصل بالثانية. يعني أوردنا هذا، قلنا أن تكرار الاستئذان إذا كان صاحب رب البيت عند الباب من أول مرة سمع. أول مرة السلام عليكم وعليكم السلام ادخل، نحتاج إلى أن يكرر؟ لا، فيبقى الإشكال، يبقى الإشكال. يقول الكرماني قيل وفيه نظر، لأن تسليمة الاستئذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا تثلث إذا حصل الإذن بالثانية، ثم إنه ذكره بحرف إذا المقتضية لتكرار الفعل كرة بعد أخرى، وتسليمه عليه الصلاة والسلام على باب سعد نادر ولم يذكر عنه في غير هذا الحديث. يقول الوجه فيه أن يقال معناه كان عليه الصلاة والسلام إذا أتى على قوم سلم عليهم تسليمة الاستئذان، نعم، سلم عليهم تسليمة الاستئذان، وإذا دخل سلم تسليمة التحية، نعم، ثم إذا قام من المجلس سلم تسليمة الوداع. وهذه التسليمات كلها مسنونة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، ولا مزيد في هذه السنة على هذه الأقسام، نعم. قيل ابن الكرماني ينقل هذا القول عن غيره بصيغة التمريض، نعم، ثم تعقب ذلك بقوله وأقول حرف إذا لا يقتضي تكرار الفعل، إنما المقتضي له من الحروف كلما، يعني لو قال كلما سلم سلم ثلاثا لاقتضى التكرار، كلما فقط، نعم. التركيب مفيد للاستمرار، التركيب من أين يأخذ الاستمرار؟ من كان، نعم، من كان. ثم قال هو أمر نادر لم يذكر في غيره، فكيف وقد صح حديث استأذن أحدكم، نعم. يريد الكرماني أن يصحح حمله على الاستئذان كما قال الخطابي وغيره، ورأي الإسماعيلي على ما تقدم، نعم. ويبقى أن المسألة مرتبطة بالحاجة، إذا احتاج إلى التكرار كرر، إذا لم يحتج إلى التكرار لم يكرر. إذا غلب على الظن وجود من لم يسمع في السلام أو من لم يفهم في الكلام يكرر، نعم. فهذا مرده. إذا أجبنا عن الكلام وقلنا فيه من لا يفهم، قد يوجد من لا يفهم حتى يكرر عليه، والاستئذان وقلنا فيه من لم يسمع، فكيف نجيب عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، خرجه أبو داود بإسناد حسن، كيف نجيب عن مثل هذا؟ نعم، يمكن يقال الدعاء من شأنه التكرار والإلحاح، نعم، يعني من باب الإلحاح في الدعاء، نعم. ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني ألحوا، نعم. فمثل هذا الدعاء يكرر، ولذا جاء في آخر سورة آل عمران يا ربنا ربنا ربنا 5 مرات، نعم. وأهل العلم يقولون من كررها 5 أجيبت دعوته، وإن كان هذا ليس على أمر القطع لوجود الموانع والأسباب الأخرى، نعم، لأنه في الأخير لما كررها خمسا قال فاستجاب لهم ربهم، نعم. فالتكرار والإلحاح لا شك أنه مطلوب في الدعاء، والاستغفار نوع من أنواع الدعاء لأنه طلب للمغفرة، ظاهر. في شرح ابن بطال قال أبو الزناد، من أبو الزناد؟ هل هو الذي يروي عن الأعرج؟ زناد عبد الله بن ذكوان؟ لا مستحيل. لا أبو الزناد هذا متأخر ينقل عنه ابن بطال بكثرة، هو أبو الزناد بن سراج، نعم. قال أبو الزناد إنما كان يكرر الكلام ثلاثا والسلام ثلاثا إذا خشي ألا يفهم عنه أو لا يسمع سلامه أو إذا أراد الإبلاغ في التعليم أو الزجر في الموعظة، ظاهر، نعم، ظاهر هذا. قال أبو الزناد إنما كان يكرر الكلام ثلاثا والسلام ثلاثا إذا خشي ألا يفهم عنه، مثل ما قررناه سابقا، هذا بالنسبة للكلام، نعم، أو لا يسمع سلامه، نعم، أو إذا أراد الإبلاغ في التعليم، صحيح، نعم، والتأكيد عليه أو الزجر في الموعظة. فالكلام المهم يكرر، نعم، لأهميته وشدة الحاجة إليه. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد، الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ثلاثة مواضع. الأول هنا في كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا، وهذا تقدم الكلام في الترجمة، نعم، صحيح، نعم. قال حدثنا، قال حدثنا عبدة، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وهذا الموضع ليس هو الذي اختاره المختصر، هذا الموضع الأول لم يختره المختصر، لأن الموضع الثاني أكمل منه، نعم، وقد اشترط في اختياره أن يختار الأكمل. الموضع الثاني اللي هو بعده مباشرة في الباب نفسه الباب بعده مباشرة، أنه كان إذا تكلم، يعني في البخاري الأول رقم 94 والثاني رقم 95. قال حدثنا عبدة بن عبد الله، قال حدثنا عبد الصمد وابن عبد الوارث بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم فسلم عليهم ثلاثا. هذا الموضوع هو الذي اختاره المؤلف، ومطابقة الطريقين واللفظين للترجمة ظاهرة، تمام. يعني تقدم ذكر المناسبة، والمناسبة الحديث الثاني والحديث الأول بلفظه، إلا أنه اختصره في الموضع الأول. والموضع الثالث في كتاب الاستئذان، إن أذنتم قبل الموضع الثالث يا شيخ، نعم. من خدم الكتاب بين أيدينا الذي اخترنا نسخته وبيناه في الحلقات الأول، نلاحظ أنه قال أطرافه 95، مما يدل على أنه أخطأ في الترقيم بناء على ما ذكرتم الآن. نعم نعم، المفترض أن يقول 94. الإنسان قد يختار شيئا من غير نظر في تتماته، نعم، يعني يأخذ من أثناء الكلام أحيانا، وله ارتباط بما قبله وما بعده، مثل هذا حديث الأطراف، الأصل أن تكون في الموضع الأول، والمؤلف ما اختار الموضع الأول، فالأطراف في الرقم 94، فمن أطراف 94 95. المؤلف اختار رقم 95. المفترض أن يقول اللي يخدم المختصر الحديث 95 أطرافه 94. نعم نعم. ليمشي على الجادة. جيد. هذا تنبيه للإخوة أيضا يتابعونا عبر معهم الكتاب. نعم. والموضع الثالث في كتاب الاستئذان في باب التسليم والاستئذان ثلاثا. التسليم والاستئذان، الفرق بين التسليم، يعني هل يكتفي في الاستئذان أن يقول السلام عليكم، أو أن هذا التسليم والاستئذان أأدخل؟ نعم، هذا التسليم، ولذا عطف عليه الاستئذان. باب التسليم والاستئذان ثلاثا. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وسبق ذكر ما يوضح المناسبة، وأن من أهل العلم من يرى أن التسليم هنا تسليم الاستئذان، وكان ترجيح البخاري، وهذا اختيار، كأنه اختيار البخاري رحمه الله. وأن الحديث محمول على الاستئذان كما قرره غير واحد، ولذا أردفه البخاري بحديث أبي سعيد في قصة أبي موسى واستئذانه على عمر رضي الله عنه. يقول ابن حجر تقدم أن الإسماعيلي يرى أن السلام إنما يشرع تكراره إذا اقترن بالاستئذان، والتعقب عليه، وأن السلام وحده قد يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرا ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب. وبهذا جزم النووي في معنى حديث أنس كذا لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة. وهذا يؤيد ما قررناه سابقا، وأن الحاجة، نعم، أن الحاجة هي التي تحكم في الباب، يعني إذا احتاج إلى التكرار كرر وإلا فلا. يعني لو كان المتحدث معه واحد، نعم، ويقف النبي عليه الصلاة والسلام يسار واحدا أو قد يستمع لواحد، هل معنى هذا أنه إذا ساره طويلا لأنه كرر عليه الكلام ثلاثا مع أنه لا داعي للتكرار؟ لا يلزم، نعم، وإنما الحاجة. وعرفنا أن كان لا تدل على الاستمرار. شيخ أحسن الله لك، من يعني الأشياء التي وإن كانت بعيدة عن موضع الحديث لكن يرد السؤال حولها في مسألة تكرار بعض الآيات، يعني بعض الأئمة الآن يبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنها أنه كان يكرر بعض الآيات، ربما صلى ويكرر آية، هل هذا على إطلاقه أن الآية اللي فيها مثلا تخويف وآية فيها وعد وآية فيها وعيد تكرر على الناس؟ بعضهم بعض الأئمة يكررها ثلاث مرات أربع مرات في الفريضة. ما دام له أصل من فعله عليه الصلاة والسلام ومن فعل عمر رضي الله عنه، وهذا عليه جرى سلف الأمة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي له أصل لا يمنع. الأصل في الفريضة عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام الأصل عنه في النافلة، في النافلة، لكن مع ذلك ما يثبت في النافلة يثبت في الفريضة. والقرآن يذكر به وقد جاء الأمر بذلك، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ما دام الأمر كذلك يذكر به ويردد حسب ما تقتضيه المصلحة، ولا مانع من ذلك في الفريضة والنافلة على حد سواء. لكن يلاحظ الآيات التي تحرك القلوب وتذكر بها الناس ويوعظ بها الناس، صحيح. يعني إذا كان من الطريف أن نذكر ما ذكره ابن الجوزي، نعم، في الحمقى والمغفلين، ذكر أن شخصا قام الليل كله يكرر قول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى. نعم، وهذا لا مجال للتكرير، هذا ما يعظ به ولا يحرك القلوب. نعم، القرآن كله يذكر به، لكن هناك من الآيات ما آيات التعليم، نعم، وغيرها، نعم. هناك آيات قد لا يستشعر الإنسان تأثيرها لما غطى على قلبه من الران. يعني من منا من يحرك فيه قوله جل وعلا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، مع أنها كانت تحرك عمر وغيره. يذكر عن زرارة بن أوفى أنه في الصلاة فسمعها وغمي عليه، سقط مغمى عليه، منهم من يقول أنه مات. وبعض الناس يستنكر مثل هذا الكلام ويقول القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو أخشى الناس وأتقاهم. هذا بيناه في مناسبات أن هذا لا مانع منه، وقد وجد في عصر التابعين. نعم، وجد في عصر التابعين النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القول الثقيل مع قلب يتحمل هذا القول، مع استشعار عظمته، القلب فيه قوة، يعني مع عظمة القول الملقى القلب فيه قوة، فيحتمل مثل هذا ويتأثر التأثر الكامل ولا يحصل له النقص، لأن الغشي نقص. نعم، هذا القول الثقيل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وتلاه أصحابه وتأثروا به التأثر الكامل. نعم، دون أن يصعقوا، دون أن يحصل لهم هذا الخلل وهذا النقص. من بعدهم من التابعين وجد في عصرهم من يستشعر قوة هذا القول وعظمة هذا القول، لكن مع ضعف المورود وهو القلب. نعم، فحصل لهم ما حصل من هذا النقص الذي اعتراهم، وهي صفة مدح من جهة واستشعار عظمة هذا الكلام. نعم، مع ضعف القلب الذي هو أضعف من قلوب الصحابة فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم خلف بعدهم خلوف لا يستشعرون عظمة هذا الكلام مع ضعف قلوبهم، يعني ما في قوة قلب نقال يتحمل، لا، لكن ما في استشعار لعظمة هذا الكلام. طيب شيخنا أحسن الله لك، في التكرار ما دمنا نتحدث أيضا عن القرآن، في تكرار الحفظ ربما ما يكون هناك منهج بالنسبة للتكرار كرر سبع ولا أكثر ولا أقل من أرهد الحفظ، لكن هنا يريد مسألة إذا كرر فإنه يؤجر على كل تكرار، كل قراءة حتى في مسألة الحفظ مجرد التكرار للحفظ يؤجر عليه. نعم، له بكل حرف حسنة، حسنة، والحسنة بعشر حسنات، فهو يكرر. ولذا يستشكل كثير من طلاب العلم، يقول هل نستغل الوقت بكثرة المقروء لتكثر الأجور، أو نكرر، يعني بدلا من أقرأ جزء وجزء كامل أقرأ ورقة كررها عشرا فكأني قرأت جزءا. نعم، نقول نعم يحصل هذا، ويحصل فيه أيضا الحصول على حفظ القرآن الذي جاء النص عليه في القرآن أنه في صدور أهل العلم. نعم، في صدور أهل العلم. المقصود أن التكرار يؤجر عليه، فمن قرأ ورقة واحدة وكررها عشرا ليحفظها أجره بالنسبة للحروف كأجر من قرأ جزءا. نعم، ويزيد على ذلك أجر التدبر مع هذه القراءة إذا كان من قرأ الجزء سردا، ويزيد على ذلك أيضا نية الحفظ. نعم، نية الحفظ لها أجرها. فالتكرار للحفظ لا سيما في مرحلة الطلب، وأن يبدأ بحفظ القرآن ليضمن، لأنه إذا زوحم بالعلوم الأخرى قد يمضي العمر ثم بعد ذلك تضعف الحافظة وينشغل الذهن بغيره فيصعب الحفظ. فالذي يوصى به طلاب العلم أن يغتنموا هذا العمر، عمر الشباب، عمر الطلب، في حفظ القرآن أولا ثم بقية العلوم. أما بالنسبة لعدد التكرار، هل يكرر واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو مئة، فهذا الذي يحدده قوة الحافظة من ضعفها. بعض الناس يحفظ من مرة، وبعضهم يحفظ من مرتين، وبعضهم من خمس، وبعضهم من عشر. فإذا حدد المقدار الذي يريد حفظه وهو أعرف بنفسه، يحدد عشر آيات، خمس آيات، ثلاث آيات، عشرين آية، هو يعرف مقدار حافظته ويختبر نفسه، فإذا حفظ هذا القدر في هذا اليوم مثلا ثم أراد من الغد مراجعة هذا المقدار يكرره كما يقول أهل العلم خمسا. نعم، حتى يضمن أنه حفظه، ثم يبدأ في محفوظ في نصيب اليوم الثاني فيكرره حتى يحفظه، وقد عرف نعم قدرته على الحفظ، إما أن يزيد على ما حفظه بالأمس أو ينقص. نعم، فإما يزيد عليه آية أو آيتين على حسب ما اختبر به نفسه. فإذا حفظ نصيب اليوم الثاني ثم جاء اليوم الثالث كرر نصيب اليوم الأول 4 مرات والثاني 5 مرات ثم شرع في حفظ نصيب اليوم الثالث، ثم في اليوم الرابع يكرر نصيب اليوم الأول 3 مرات والثاني 4 والثالث 5 ثم يحفظ نصيب الرابع إلى آخره. فإذا تم على هذه الطريقة نعم لا شك أنه يرسخ حفظه. لكن بعض الناس يجعل القدر الذي يريد أن يحفظه يأتي بعزيمة وهمة واندفاع، فيريد أن يحفظ ورقة وحافظته لا تتحمل ولا نصف ورقة، فيرهق نفسه ثم بعد ذلك يمل ويترك. نعم يمل ويترك. نعم. بالنسبة للتكرار الشيخ أيضا يسأل البعض عن المرور على السجدة أثناء الحفظ كلما كرر يسجد. جاء في صحيح مسلم عن بعض التابعين أنه كان يقرأ على أبيه بالسدة وأن أباه يسجد كل ما قرأ. نعم هذا في الصحيح صحيح مسلم. نعم لكن إذا كان هذا يشق مثلا، نعم يشق طلاب في حلقة، نعم يشق عليهم صحيح أن كل ما ويشق عليهم أنهم كل ما رددوا لسيما ضعيف الحافظة. نعم ضعيف الحافظة إذا كان بيكرر الآية 10 مرات أنا سيسجد 10 مرات يعني لو سجد مرة واحدة امتثل تم الامتثال. نعم ولو كرر ذلك بقدر قراءته للآيات أحوط، لا شك أنه أحوط. ومنهم من يقول أنه في قراءة الحفظ لا يسجد لأنه لم يقصد التلاوة، لم يقصد التلاوة، لكن أقل الأحوال يسجد مرة واحدة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بإذن الله سنشرع في الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه في باب تعليم الرجل أمته وأهله في الحلقة القادمة. أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاء جديد بكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.